السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 36 من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق من قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو يوم الجمعة 11 شهر ذي القعدة لعام 340,000 للهجرة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الموفق رحمه الله تعالى في كتاب السلام، يقول رحمه الله: فصل. الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمون الانقطاع فيه، لأن القدرة على التسليم شرط ولا يتحقق إلا بذلك، فلو أسلم في العنب إلى شباط لم يصح، لأنه لا يوجد فيه إلا نادرا. نعم. يقول المصنف رحمه الله في بيان الشروط التي يزيد بها السلم عن البيع، وقد مر معنا أن السلم نوع من أنواع البيوع، لكن له صفة خاصة أخص من جهة الصفة، فاشترط له شروط، بعضهم يوصلها إلى 6 ما عليه المصنف، والمذهب يوصلونها إلى 7. مر معنا 3 شروط. الشرط الأول، نعم، أن يكون مما ينضبط الصفات. الشرط الثاني، نعم، معرفة قدره. الشرط الثالث، يكون الأجل معلوما، إلى أجل معلوم. الشرط الرابع، أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله، أن يكون المسلم فيه يعني الذي وقع عليه السلم فهو المعقود عليه، فهو المعقود عليه يعني الثمن أو المثمن. المسلم فيه هل هو الثمن ولا المثمن؟ المثمن. أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله، في محله يعني في وقت حلوله، في محله يعني في وقت حلوله، أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله يعني أن يكون المثمن مما يكون متوافرا موجودا وقت حلول الأجل، فإذا أسلم في عنب في فصل الشتاء، هل العنب يكون في وقت الشتاء؟ فمعناه أن المسلم فيه ليس بعام الوجود في محله، فوقت الحلول ليس موجودا المسلم فيه، فلا يصح السلم فيه. اللهم إلا إذا كان في هذه الأوقات العنب يأتي في الثلاجات، وفي يعني يؤمن يمكن أن يكون موجودا، لكن في العادة إذا كان المسلم فيه لا يوجد وقت حلول الأجل فلا يصح السلم فيه. قال: مأمون الانقطاع فيه. لماذا؟ لأن القدرة على التسليم شرط، فإذا كان يعلم أنه في وقت حلول الأجل غير موجود، فمعنى هذا أنه لا يستطيع ولا يقدر على تسليمه، والقدرة على التسليم شرط. ولذلك قال ولا يتحقق إلا بذلك، فلو أسلم في العنب في شباط لم يصح، لأنه ليس وقت وجوده، لأنه لا يجد فيه إلا نادرا. فدل ذلك على أنه لا بد أن يكون المسلم فيه مما يوجد في محله، يعني في وقت حلول الأجل في السلم، فإن كان لا يوجد إلا نادرا أو لا يوجد فيه لم يصح السلم. وهذا ظاهر الغاية والمقصد فإنه لو أسلم في وقت لا يوجد فيه المسلم فيه إلا نادرا لم يستطع المسلم إليه أن يسلم المسلم فيه، فأفضى ذلك إلى النزاع وإلى الشقاق وإلى الخصومة، والشارع في العقود مقصده من مقاصد الشارع في العقود قطع التنازع والخصومة والخلاف بين المتعاقدين، وكل ما أدى إلى هذا المقصد فهو مما أراده الشارع، وكل ما يعارض هذا المقصد مما نهى عنه الشارع، لأن المقصد لا يتحصل إلا بعد توافر الأدلة عليه من جهة الوجود وتوافر الأدلة عليه من جهة العدم. نعم. ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة، لما روي أن زيد بن سعنة أسلف النبي صلى الله عليه وسلم 80 دينارا في تمر مكيل مسمى من تمر حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. رواه ابن ماجه. ولأنه لا يؤمن تلفه فلم يصح كما لو قدره بمكيال معين. ولا يصح السلم في عين لذلك، ولأن الأعيان لا تثبت في الذمة. من مسائل هذا الشرط أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمون الانقطاع فيه، من مسائل هذا الشرط أنه لا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه. فلو قال أنا أسلم إليك في ثمرة بستان آل فلان، في ثمرته يعني في مثلا 1000 صاع من تمر بستان آل فلان، هذا البستان بعينه، أسلم في 1000 صاع من تمر هذا البستان، ما الحكم؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين مشهورين. قول الأول وهو المذهب أنه يصح، أنه لا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة، لأنه ربما أفضى ذلك إلى عدم القدرة على التسليم. فلو أنه حصل تلف أو جائحة على هذا البستان على ولم يستطع عندئذ المسلم إليه تسليم المسلم فيه، لأنه قد هلك هذه الثمرة، صابت جائحة، ما أثمر الثمرة المعتادة، قل هذا البستان في العادة أنه ينتج 1000 صاع، هذا ليس أمرا قطعيا، فأسلم في 1000 صاع ما أخرج إلى 900 صاع، ماذا يفعل من 100 صاع أدى ذلك إلى عدم القدرة على تسليم، إما تسليم المبيع المسلم إليه كله أو بعضه، وهذا يؤدي إلى عدم قدرة المسلم إليه تسليم المسلم فيه، وهذا شرط صحة، شرط صحة أي أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمون الانقطاع فيه، وعندئذ لا يصح. استدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زيد رضي الله تعالى عنه أسلف النبي صلى الله عليه وسلم 80 دينارا في تمر مكيل مسمى، يعني من تمر حائط بني فلان، مكيل مسمى مثل البر أو الزبيب. ها يصلح الزبيب ولا ما يصلح؟ هل يكون مسلما فيه؟ يصح. من تمر حائط بني فلان، هذا في تمر، تمر مكيل مسمى، يعني قال 1000 صاع من التمر، 1000 صاع من التمر آلف حائط آل فلان. فقال صلى الله عليه وسلم لا، أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. والحديث في سنده مقال، لكنه يعلل المنع كما ذكر المصنف، لا يؤمن تلفه فلم يصح، كما لو قدره بمكيال معين. كيف هذا مرة معنا سابقا؟ لو حدد نوعا من أنواع ما يكال به غير معتاد وغير معروف عند الناس فإننا نقول لا يصح. لو قال عنده إناء خاص بهذا المسلم إليه وقال أنا أعطيك قدر هذا 1000 مرة، نقول لا يصح، لأن هذا ربما تلف، هذه الأداة التي يكال بها تلفت فأفضى إلى النزاع والشقاق. كذلك إذا أسلم إليه في حائط معين ومستان بعينه فهلك ذلك، أدى إلى النزاع والخصام. لكن لو قال في 1000 صاع من التمر، من تمر الخلاص الجيد، وإذا جاء الأجل أعطاه سواء من بستان آل فلان أو من غيره، لم يؤدي ذلك إلى النزاع والخصام، لأنه لو هلك هذا تمر بستان بعينه فإنه يقدر أن يستطيع أن يحصل المقدار من تمر آخر، لكن لو حدده ببستان معين فإنه ربما لا يوفيه، لأنه ربما أصابته جائحة أو نقص المقدار عن المعتاد. القول الثاني قالوا يصح أن يسلم إليه في بستان ثمرة، في بستان معين، في ثمرة بستان معين، بشرط أن ينقصه عن المعتاد، بشرط أن ينقصه عن المعتاد الذي يخرجه. لو قال أن هذا البستان عادته أن يخرج 1000 صاع من التمر فيقول 900، قال يصح. وإذا تلف ما استطاع، ماذا عند أصحاب هذا القول؟ ما هو الحكم؟ ها؟ يقولون المسلم بالخيار، إن شاء فسخ وإن شاء وفاه بما بمثله من ثمر آخر، ولا شك أن الأول أحوط. والخلاف في التحديد على 3 أنواع، إما أن يكون في شجرة معينة وإما أن يكون في بستان معين، وإما أن يكون في ثمرة بلد معين. أما في ثمرة بلد معين فلا خلاف في جوازه، إذا كان هذا البلد قرية كبيرة وبلد ليست قرية صغيرة، هذا يقولون بجوازه، لأنه إن حصلت جائحة في بعض البساتين فإنه يمكن تحصيله في بساتين أخرى. وأما بستان معين أو في قرية صغيرة فوقع فيه الخلاف على ما ذكرنا. وأما في شجرة معينة فيقول أسلمك في ثمرة هذه الشجرة، فقالوا لا يصح، لا يصح ولا خلاف فيما أعلم في هذا، لأنه قد حدده بثمرة شجرة معينة لا ندري أتثمر أو يكون ثمرها بمثل ما قدر أو أقل أو أكثر. والغالب أنه لا يمكن تحديد ذلك، إنما يكون بالخرص ولا يكون بالقدر المحدد القاطع من نزاع والخصومة بين المتعاقدين. قال ولا يصح السلم في عين لذلك، ولأن الأعيان لا تثبت في الذمة. إذا كان هناك عين هذا التمر موجود وقال أنا أسلم إليك في هذا في 1000 صاع من التمر هذا بعينه موجود أسلمها بعد 6 أشهر، فالمذهب على أنه لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن مصلحة إباحة السلم غير موجودة هنا، فإنما أجاز الشارع السلم لمصلحة العاقدين، أما المسلم فإنه يستفيد رخص الثمن إذا كان بعد أجل، وأما المسلم إليه فيستفيد تعجيل الثمن. لكن إذا كان في ما هو موجود قالوا لا يستفيد رخصا، لأن هذا موجود. فلو كان المسلم إليه سيبيعه بأقل من سعره حاضر فهذا غير متصور، أن يبيعها الآن وينتهي. وإذا كان سيبيعه بنفس الثمن الحال فهذا لا مصلحة للمسلم فيه، وبذلك قالوا لا فائدة، وهو أي السلم في العين الحاضرة لا يتحصل فيه مقصود الشارع من إباحة السلم، ولذلك قالوا لا يصح. والقول الثاني واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز السلم في العين الحاضرة في الأعيان، وقال يلزم المسلم إليه أن يحافظ على المسلم فيه مدة السلم، مدة العقد. ولا شك أن القول قول الجمهور هو المتوجه لحصول مصلحة عقد السلم فيه. قالوا لأن الأعيان لا تثبت في الذمة، قالوا لا يصح السلم في عين ذلك، لأنه ربما أيضا من الأسباب التي عللوا بها بالتحريم والمنع ما ذكرنا بعدم حصول مقصد الشارع من السلم، والعلة الثانية أنه ربما تلف. فإذا كنا نمنع السلم في عين في بستان عين بستان بعينه أو شجرة بعينها فمن باب أولى الثمر المعين، من باب أولى الثمر العين الموجودة الحاضرة والثمر المعين، وأن يكون المسلم فيه معينا هذا النبع، لأنه قد يهلك هذا بعينه فيحصل النزاع والشقاق. لكن أسلم في صفة في موصوف بدون تحديد مكانه ولا من باب أولى تحديده بعينه، لأن يعني ربما هلك هذه العين التي صار فيها عقد السلم، فأفضل ذلك إلى النزاع والشقاق. يقول أنا لو أتيتني بأفضل أنواع التمور، قال لا أنا لا أريد إلا هذا التمر بعينه الذي هلك، أنا ما قصدت إلا هذا، ولذلك يمنع منه. فهو من مسائل الشرط الرابع الذي يكون المسلم فيه عام وجوده محله. وأيضا من العلل بالمنع في السلم المعين أن الأعيان لا تثبت في الذمة. الذي يثبت في الذمة إيش؟ الموصوف، أما الموجود فلا يثبت في الذمة، فلا يثبت في الذمة لأنه موجود. ونحن نقول أن السلم على موصوف في الذمة، والعين غير موصوفة موجودة، والأعيان لا تثبت في الذمة. يتحصل من ذلك أنه لا يصح السلم في الأعيان. الشيء الموجود، تمر موجود أو بر موجود أو حديد موجود أو لحم موجود أو نحو ذلك، لا يصح السلم فيه، إنما السلم في موصوف في الذمة. نعم. لأنه يقول لا مانع دام أنه يمكن المحافظة عليه ونلزم المسلم إليه أن يحافظ عليه، فما المانع؟ إن وجد فالحمد لله، ما وجد فسخ عقد السلم. ما دامنا نقول أن السلم بيع، فيرجع إلى أنه بيع، هذا بيع. ما الذي يمنعنا من بيع المعين؟ ما في، يقول ما إن تحصل قصد السلم فيه طيب، وإلا يرجع إلى أصله وهو البيع. لماذا نمنع البيع؟ لأنه إما يكون في صورة السلم التي حصل فيها مقصد الشارع من السلم، وإلا لا، إن حصل ذلك وإلا يرجع إلى الأصل وهو البيع. والسلم لا ينازع أحد في أنه نوع من أنواع البيوع، فلماذا نمنع؟ قال رحمه الله: فصل. الشرط الخامس أن يربطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا، فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة والكبر والصغر والطول والقصر والعرض والسمك والنعومة والخشونة واللين والصلابة والرقة والصفاقة والذكورية والأنوثية والسن والبكارة والثيوبة واللون والبلد والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك مما يقبل هذه الصفات ويختلف بها، ويرجع فيما لا يعلم منها إلى تفسير أهل الخبرة، فإن شرط الأجود لم يصح. نعم. قال: الشرط الخامس أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا. المقصود اشتراطنا أن يكون مما تنضبط، أن يكون مما ينضبط بالصفات لا يكفي هذا، بل بالصفات التي يختلف الثمن بها. أما الصفات التي لا يختلف الثمن بها فلا يلزم أن نضبط المسلم فيه بهذه الصفات، لأن الصفة التي لا يختلف الثمن بها لا نحتاج إلى ضبطها، لأن ليس هناك إشكال ولا نزاع لو اختلفت الصفة. ودام أن الصفة لا يختلف، لا يتأثر الثمن باختلافها، معنى ذلك أنه لا يحصل نزاع بين المتخاصمين، إذن لا حاجة إلى الضبط. إذا ضبط هذه الصفات التي لا تختلف باختلاف لا يختلف الثمن باختلافها. فمثلا هذا ذكرناه آنفا في السيارات، لو قلت وأنت تريد أن تشتري في السيارات وحددت موديلها نوعها لونها و المزايا التي يختلف الثمن بها، وهذا مثلا مراتبها جلد وهذه مخمل وهذه كفراتها كذا مما يختلف الثمن، يقول هذه يسمونها مواصفات كاملة وهذا غير كاملة، وهذه تختلف أحيانا ب20,000 10,000، هذه صفات لابد أن تذكر في عقد السلم لأنه يختلف الثمن باختلافه. لكن لنأخذ مثلا المسجل، قال لا المسجل أن يكون فيها مسجلا يكون فيه السي دي ويكون فيه الكاسيت، هذا لا يختلف لأن السيارات من شركة واحدة ما يختلف فيها المسجل. هل يحتاج أن نذكر المسجل؟ لا يحتاج. لماذا؟ لأنه ما يختلف الثمن باختلاف هذا المسجل، عن يمين عن شمال فوق تحت هذه ما تختلف، ما ينظر الناس فيها عند تقدير ثمن السلعة. هذا معنى كلام المصنف، كلام الفقهاء، أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا. ما ذكره المصنف فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة والكبر، هل هذه منصوص عليها أم أنه من باب التمثيل؟ الذي يظهر وإن كان الظاهر من كلام المؤلف أنها لا بد منها، لكن الصحيح أنه لا بد مما، وهذا قد تكون تذكر الجنس والنوع بعض مرات يكفي ذكر النوع عن الجنس. فمثلا في التمر ما هو الجنس؟ فتقول جنس التمر ونوع البرحي، ها؟ لو قلت في تمر في تمر برحي، ولو قلت في برحي يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي. وهذا هو الصحيح، أن الصفات تحديد هذه الصفات تختلف باختلاف المسلم فيه وباختلاف الأزمان وباختلاف الأمصار، وليس هناك نص بأنه لا بد أن يكون عقد السلم متحدد فيه الجنس والنوع، أو يقول الجودة والرداءة والكبر والصغر مما يختلف ثمنه بالكبر والصغر، نقول نعم. ولكن إذا كان لا يختلف الثمن ولا يحتاج إلى ضبطه بالكبر والصغر نقول ما يحتاج. السيارات الموديل كذا وكذا هل تحتاج أن تكون كبيرة أو صغيرة؟ إذا لم يكن فيها كبيرة أو صغيرة ما يحتاج هذا. الجودة والرداءة، تقول هذا تمر جيد أو تقول سيارة جيدة ما تحتاج سيارة جيدة، لكن تقول في التمر نعم تقول تمر جيد، لأن يعني هناك رديء، وأي تمر يخرج من بستان بل من شجرة واحدة يقسمونها الناس إلى ثلاثة أصناف، جيد ورديء ومتوسط. فإذا حدد أنه من نوع جيد أو من نوع وسط أو من نوع رديء، سيأتي تفصيل كلام شرط الأجود والأردع ونحو ذلك. كذلك بما يتعلق بالخشونة واللين والسمك والعرض والقصر والطول والصفاقة الذكورية والأنوثية فيما يتعلق به من حيوان أو عبد أو أمه والسن والبكارة ونحو ذلك. نعم. فإن شرط الأجود قال ويرجع فيما لا يعلم منها لتسهيله الخبرة. إذا قال هذا النوع مثلا التمر وأن يكون تمرا جيدا، جاب التمر ألف صاع مسلم فيه من تمر البرحي، كان هذا الجيد؟ كان نعم هذا الجيد. كان لا ما قصد هذا الجيد، لابد أن تكون حبة كبر الفنجان، هذا اللي أعرفه جيد. كان هذا ما هو بهذا عرف النفس، ما لا يرجع فيه ويرجع فيما لا يعلم منها إلى تفسير أهل الخبرة. نرجع إلى أهل الخبرة الذين يعرفون الجيد من التمر. يا أهل التمر، يا أهل الخبرة في التمر، هذا يطلق عليه جيد؟ قال نعم. قال لا يطلق عليه قديم، يؤخذ قوله في هذا. فإن شرط الأجود لم يصح، لأنه يتعذر عليه الوصول إليه، وإن وصل إليه كان نادرا. لو قال أنا أسلم إليك في 1000 صاع من أجود من تمر البرحي، الأجود الأجود، المذهب قال لا يصح، لا يصح شرط الأجود، لأن ما من جيد إلا وهناك أجود منه. من قال إن هذا أجود التمر في الدنيا؟ إذا كان في هذه البلدة وفي المملكة، ربما في العراق تمر برحي أجود منه. والذي أطلعك على أن هذا أجود تمر في الدنيا، إذا لا يصح. قال لأنه يتعذر عليه الوصول إليه، وإن وصل إليه كان نادرا، لأنه ما من جيد إلا وهناك أجود منه. نعم. وإن شرط الأرداء ففيه وجهان، أحدهما لا يصح لذلك، والثاني يصح لأنه يمكنه تسليم السلم أو خير منه من جنسه، فيلزم المسلم قبوله. نعم. قال لو شرط الأرداء، قال أنا أريد هذا، يعني ربما تصوره نادر الوجود، لكن قال أنا أريد أردأ تمر، جاب له تمر، قال لا، يقول هذا هل يصح اشتراط الأردأ؟ المذهب قال فيه وجهان، وجه يقول لا يصح يشترط الأردأ، لأن ما من رديء إلا وهناك ما هو أردأ. الوجه الثاني وهو الله أعلم الأقرب والأصح من الوجهين، أنه يصح، لأنه إذا جاء الأرداء وقال هناك أرداء منه، فإنه جاء بالرديء والزيادة. يعني أنت الآن إذا جاء لك بالأرداء وصار هناك أرداء منه، فإن هذا يلزم المسلم فيه، لأنه أحسن مما جاء به. لو استسلف الإنسان بكرة ورد عليه ثني أو رباعي، يلزمه قبوله ولا ما يلزمه؟ يلزمه، لأنه جاء بالأحسن. فقال الثاني يصح لأنه يمكنه تسليم السلم أو خير منه، أو خير منه من جنسه، هذا خير منه، فلا بد أن يقبله، لأنه جاء بمطلوب وزيادة، جاء بأزيد من المطلوب، إذا جاء بأزيد من المطلوب عليه أن يقبله. نعم. لو قال تسليم المسلم فيه، لأنه يمكن تسليم تسليم السلم، لو قال المسلم فيه. وإن أسلم في جارية وابنتها، هذا في نسخة المسلم حاشية في أحد نسخ مخطوط، لأنه يمكن تسليم المسلم. نعم. نعم. وإن أسلم في جارية وابنتها لم يصح، لأنه يتعذر وجودهما على ما وصف. نعم. قال وإن أسلم في جارية وابنتها، يعني لا بد أن تكون هناك جارية ومعها ابنه، لا يصح، لأن قد لا يجد في هذا الوقت الذي حدده للسلم أن تكون هذه الجارية وابنتها موجودة، سواء البنت من جهة الولادة أو أنها لم تلد ونحو ذلك. وإن أسلم في جارية وابنتها لم يصح تعذر وجودهما على ما وصف، لا يمكن أن، ربما لا توجد في وقت حلول العقد على الصفة المذكورة. وإن استقصى صفات السلم بحيث يتعذر وجوده لم يصح، لأنه يعجز عن تسليمه. لو جاء بكل صفات السلم بحيث أنه لا يمكن أن يتكرر هذا الموصوف مرة ثانية. فمثلا يقول في عبد شج رأسه بمقدار 2 سنتي وفعل وخيط بخياطة كذا وكذا نص لا يمكن أن يتكرر مثله. قال وإن استقصى صفات السلم بحيث يتعذر وجوده لم يصح لأنه يعجز عن تسليمه. أو قال في تمر وأخذ يصف التمرة بمقدار حجم كل واحدة كذا وهو يقصد التمر بعينه في ذهنه وإن كان موصوفا لا يمكن لأنه لا يمكن هذا إلا في المعين لكن لا يمكن أن يكون في صفة في الذمة. ولذلك من ما لا يجوز في السلم استقصاء كل الصفات. قال أنا أريد سيارة أسلم في سيارة صدمت من أمامها 3 مرات من يسارها ومن شمالها ومن بهذا الصفات من أصلا بمثل هذا لا يصح لأنه يعني لا يمكن أن يوجد إلا في شيء معين لا يوجد في الذمة. وإن استقصى صفات السلم بحيث يتعذر وجوده لم يصح لأنه يعجز أو يعجز عن تسليمه. رحمه الله. فصل. الشرط السادس أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم والإسلاف التقديم ولأنه إنما سمي سلما وسلفا لما فيه من تقديم رأس المال فإذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح ولأنه يصير بيع دين بدين. نعم. الشرط السادس من الشروط الخاصة بالسلم أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل التفرق وذلك أن المسلم فيه مؤجل وهو في الذمة فلو أخر أيضا رأس المال أصبح من بيع الدين بالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلف فليسلف في كيل معلوم فسماه سلفا والإسلاف التقديم. قال ولأنه إنما سمي سلما وسلفا لما فيه من تقديم رأس المال فالإسلاف التقديم يعني أنه من أسلف يعني قدم رأس المال فهو أبرز صفة السلم وهو الذي به سمي التقديم تقديم رأس المال. فإذا أخره فإنما ألغى أبرز صفة وأظهر صفة في السلم وهو التقديم تقديم رأس المال. فإذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح. قال ولأنه يصير بيع دين بدين. لماذا؟ لأن المسلم فيه مؤجل فإذا أخر أيضا الثمن صار دين بدين. وقد ورد النهي عن بيع الكالي بالكالي بيع الدين بالدين فلا يصح. فإن تفرق قبل قبضه بطل وإن تفرق قبل قبض بعضه بطل فيما لم يقبض وفي المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة. نعم. قال المصنف رحمه الله فإن تفرق قبل قبضه بطل. سأل جاء إليه وهو في السوق رجل وقال أريد أن أشتري منك 1000 كيلو صاع من البن القهوة تسلم لي إياها بعد 6 أشهر من الهلري الجيد وذكر الصفات ب عشرة آلاف، ألف كيلو عشرة آلاف إلى ستة أشهر. قال قبيح يعني على بركة الله، ومشى هو إياه، فمشى إلى الصراف الذي في السوق الآخر، وذهب وهو معه إلى الصراف وأدخل بطاقة وأخرج عشرة آلاف وأعطاها إياه. الحق صحيح ولا صحيح؟ صحيح، لأنه لا زال مجلس العقل مستمر ولم يتفرقا. صورة أخرى في نفس المثال، قال له نعم أنا أسلم إليك بهذا البن من القهوة ألف كيلو من نوع الهلالي الجيد إلى ستة أشهر، لكن إن شاء الله غدا بعد صلاة الظهر أحضرها معه. وتفرقا، وجاب من الغد بعد صلاة الظهر، صلوا جماعة في المسجد وأعطاه عشرة آلاف. حكم العقد صحيح ولا باطل؟ ها؟ نقول العقد لا بد من تحقيق. ولذلك لو قال لا أنا بدالي أن أجعلها بإحدى عشر، قال لا قال لي بعشرة آلاف ما لك بوجود. شو نقول؟ نقول لا، أصلا لم يلزم بعد، العقد غير صحيح ما انعقد، وبذلك لا بد من عقد جديد، لأنه كما قال المصنف فإن تفرق قبل قبضه، يعني قبض إيش رأس المال من عشرة آلاف بطل. قال وإن تفرق قبل قبض بعضه، قال أنا ذهب إلى بطاقة الصراف خمسة آلاف، قال هذا خمسة آلاف إن شاء الله بكرة بعد 24 ساعة أسحب خمسة آلاف الثانية على بركة الله. جاء من الغد وقال هذه الخمسة، شو نقول؟ صح قال فيما، وإن تفرق قبل قبض بعضه بطل فيما لم يقبض، يعني في الخمسة خمسة خمسة آلاف مقابل كم؟ خمسمائة كيلو. وفي المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة. هذا المقبول، الوجه الأول من المذهب أنه لا يصح، لأنه لا يجوز تفريق الصفقة ما دام بطل في بعضه بطل في الكل، وهذا الخلاف في تفريق الصفقة. وإذا والوجه الثاني قالوا لا يصح فيما قبض ولا يصح فيما لم يقبض، يصح مقابل خمسة آلاف مقابل 500 كيلو، وما لم يقبض لا يصح ب 500 كيلو الأخرى. ولذلك يقولون حتى في قبض الربويات لو أنه اشترى مئة صاع بر لمئتي صاع تمر، نعم، فقال هذا الآن مئة صاع تمر، أخذ البر، أخذ البر، قال هذا مئة صاع تمر هو مئة صاع إن شاء الله غدا. فعلى المذهب أيضا وجهان، لأنه لا من شرط تبايع الربويات غير جنسها القبض، فإن اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فقال في الوجه الأول قالوا إيش لا يصح، لأنه لا إذا بطل في بعضه بطل في الكل. الوجه الثاني قالوا لا يصح فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض، ويكون 550 صاع من البر مقابل المئة التي قبضها، ولا يصح فيما لم يقبض. هذا بنفسه أيضا فيما يتعلق بالسلم. وعلى هذا إذا جاء من الغد وقال لا أنا بدالي أني لا أصبر في الباقي، لأنك الحقيقة قلت بعشر ريال وهو وجدت يستحق 15 ريالا، نقول على القول الصحيح أنه يصح فيما قبض ولا يصح فيما لم يقبض، فيصح في 500 الأولى و500 الثانية يبطل فيها. يبطل فيها. نعم. كيف هو؟ نعم. لو لم يقبض السلعة، أما هذا لا شك. بيع التقسيط صورة بالعكس، يعني عندنا في البيوع 3 أنواع: نوع، قبض الثمن، والمثمن في السلعة. وهذا البيع العادي معروف، عشان يذهب إلى السوق يشتري 45 كيلو رز 300 ريال، يعطيه 300 ويأخذ هذا الكيس. الصورة الثانية أن يؤجل المثمن ويعجل الثمن، وهذا سمي إيش؟ سلم. سلم. صورة ثانية أن يعجل المثمن ويؤخر الثمن، هذا إيش؟ المؤجل. إيه المؤجل؟ فبيع المؤجل لو أنه قال أنا أشتري هذه السيارة مؤجلة. نعم. ب10,000 ريال ولم يقبض، هل يلزم القبض في مجلس العقد؟ لا يلزم. ليش؟ هنا نقول يلزم. نعم. لأنه معين. يصح بيع المؤجل موصولا بالذمة؟ لو قال أبيعك سيارة مواصفاتها كذا، سيارة، يصح ولا لا؟ ما يصح. يقول يصح إذا قلبنا لك بيع مؤجل، فأجل الثمن وأجل المثمن، هذا بيع الكارم الكارم، فلا يصح. لا يصح إذا كان موصوفا بالذمة وقال له أنا أنت تريد سيارة، يقول صاحب المصنع حتى فيه أنا أجيب لك صاحب المعرض معه السيارة وليست موجودة، قال نعم شو وصلت لي، قالوا سيارة كذا كذا كذا، يا خلاص أنا بعتك إياها. ها؟ أليس حديث من؟ من حديث من؟ هذا ها؟ هذه حاجة عادية. هذا النهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يملك. يأتيه الرجل فيقول أريد كذا مما ليس عندي، فأذهب وأحضره هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندي. يعني هو يبيع شيء موصوف ليس موجودا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى. إذا كان أنك تبيع شيء موصوف يقول أنا والله أريد، عند جاء صاحب المحل وقال الحلمية أنا عندي بيع يبيع مكبرات الصوت، قال أنا أحضر عنده مثل هذه اللاقطة، قال أنا أريد لاقطة ثانية عندنا في الحطة في المنبر مثل هذه، قال أنا موجود أنا أجيب هذه هي ليست عندي. كم؟ قال 1000 ريال. قال وأنا أحضرها وبعدين سيدي يجوز؟ لا يجوز. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، يعني ما لم يكن في ملكك وقت البيع. هذا مثل هذه مسألة خلافية على الراجح، وإلى شيخ الإسلام يرى جواز بيع الدين للدين مما يقدر على تسليمه. قال إذا كان مما يقدر على تسليمه عادة وفي الغالب جاز، وهذه من المسائل التي يعدها الشيخ محمد العثيمين مخالفا فيها شيخ الإسلام. الشيخ محمد لا يوافق شيخ الإسلام، ويقول عن نفسه الشيخ محمد أن عدد مسائل معدودة ومحصورة ومعدودة أوصلها إلى 10 أو نحو ذلك هي التي خالف فيها شيخ الإسلام، وإلا الغالب أن ترجيحات الشيخ محمد رحمه الله على خلاف المذهب إما يرجحه شيخ الإسلام. وحتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له عد بعض طلبة العلم المسائل التي خالف فيها المذهب وخالف فيها شيخ الإسلام إلى قرابة 30 مسألة فقط. وإلى الغالب أن ترجيحات علمائنا أنه خلاف المذهب في اختيار شيخ الإسلام، وهذه من المسائل التي خالف فيها الشيخ محمد غفر الله له شيخ الإسلام، بيع الدين بالدين. قال لا لا يصح، وإن كان شيخ الإسلام يقول يجوز، ولذلك بيع السلم قبل قبضه يجوز ولا ما يجوز؟ الآن أسلمنا في هذه القهوة ماشي، خلونا في مثال 1000 كيلو كم؟ 10,000. بعد 3 أشهر جاء واحد قال ما شاء الله شريتها 10 ريال، أنا بشتريها منك الآن بكم؟ 12,000، وأنا أنتظر حتى 3 شهور الباقي، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. شيخ الإسلام يقول يجوز بشرط. ما هو؟ ها؟ لا هو سلم فيه، ما في إشكال سلم الثمن، لأن هذا استلم المولد. ها؟ تسليمكم بعد 3 شهور. لا، يقول بشرط أن لا يربح فيه. بشرط أن لا يربح فيه. لو باعها 10,000 يجوز، 12,000 ما يجوز. قال لأنه إذا لم يربح فيه فإن النهي عن بيع ما لم يقبض جاء بسبب النهي عن ربح ما لم يضمن. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، فإذا باعه بغير الربح ما وقع في النهي الذي جاء ببيع بالنهي عن بيع ما بالنهي عن ربح ما لم يضمن. فهو لم يضمن، صحيح أنه ما قبضه ما دخل في ضمانه لكن ما ربح فيه. دل ذلك أو مفهومه أنه يجوز أن يبيع غير المقبوض إذا لم يربح فيه. نعم. لا غيرها، سلمازي غيرها، يسلم في مسلم فيه بنفس الأجل، لكن هنا في بيع الدين بالدين أو بيع المسلم فيه قبل قبضه يجوز من شيخ الإسلام من هذه الوجهة. نعم. نعم. أما المعين فيجوز، إلا ولذلك البيع المؤجل لا يجوز في الربويات لأنها تحصل فيها التأجيل. لا يجوز بيع ذهب مؤجل ولا حمولات مؤجل. وهذا أيضا في السلم، السلم لا يكون بين الربويات. لو قال أسلم إليك في 100 صاع من البر ب200 صاع من التبر، ها هي صح ولا ما صح؟ لأنه لا يجوز التأجيل فيها، فيما لا قد يكون هذا إن شاء الله يأتي فيما نعم كل ما لا ينجاز المسوغين يأتي إن شاء الله. تفضل. ويجوز أن يكون في الذمة ثم يعينه في المجلس ويسلمه. نعم. ويجوز أن يكون في الذمة ثم يعينه في المجلس إذا كان موصوف في الذمة ثم عينه بعد أن كان وصفا، يقول هذا وصف له قال 100 صاع من التمر البرشي الجيد، ثم بعد انتهاء العقد في المجلس جاء وقال هذا هو التمر الذي طلبته، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لماذا قلنا يصح هنا ولا يصح في وقت العقد؟ لأنه يصدق عليه أن يأتي بموصوف، لكن لو كان في المعين هذا ليس بموصوف، وبذلك يكون لأنه إذا جاء بهذا يصدق عليه هو وغيره، بينما لو كان في العقد فلا يصدق إلا عليه بنفسه. ويجب أن يكون معلوما كالثمن في البيع. نعم، لا بد أن يكون إيش؟ رأس المال. وهذا حتى يكون يجوز أن يكون في الذمة ثم يعينه في المجلس ويسلمه، ويجوز أن يكون معلوما، ويجب أن يكون معلوما. ما هو الثمن؟ الثمن لا بد أن يكون معلوما. ما يقول والله أنا أسلم إليك 100 صاع من البر بما يرضيك أو بقيمة بقيمتها أو بما نتفق عليه وقت التسليم، كل هذا لا يصح. لا بد أن يكون الثمن معلوما قطعا للنزاع، كالثمن في البيع. نعم نعم، رأس المال. ويجوز أن يكون في الذمة لكن لا بد أن يعينه في مجلس العقد. يعني يقول لها أنا أسلم إليك ب لا في مسألة في 1000 كيلو في 1000 طن حديد ب 10,000 من التمر، ثم يعينها بمجلس العقد. وهذا فأولا يصح أن تكون في الذمة ثم يعينها في مجلس العقد، لا بد قبل التفرق من التعيين، لأنه لا بد أن يكون رأس المال معينا بخلاف المسلم فيه. في الذمة في الذمة قبل مجلس العقد، لا، فأن يكون في الذمة أثناء العقد لكن لا بد من التعيين في المجلس قبل التفرق، يعني لا يتفرق إلا قد عينه. لا بد أن يكون، وأنا في 1000 صاع من تمر جيد وطيب، وستراها إن شاء الله في فاك قبل ما يتفرقون بعد 10 دقائق جاء بالتمر وشافه وقال هذا هو المال، غير ذهب غير سيأتي المالين من غير مما لا يقبر النساء. ما أدري هل تحت الحاصل مثلا؟ لا، لا بد منه. يعني لو كان في بداية في الذمة واتفق وكتب العقد جاهز، قال فيه 100 ولو لم يحضرها العقد لا عينها ما شافها، لكن لم يتفرق حتى رأى. ما نقول العقد أبرم ووقعوه وانتهوا موقعينه وهما رأى المال، إلا بعد ما انتهوا وقعوا كذا جاء المال وهو المجلس بصر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي الصلاة. الصلاة معينا. يقول رحمه الله: فإن كان معينا فظاهر كلام الخرقي أنه يكتفى برؤيته لأنه ثمن عوض معين أشبه ثمن المبيع. وقال القاضي: لا بد من وصفه لقول أحمد رحمه الله ويصف الثمن، ولأنه عقد لا يمكن إتمامه وتسليم المعقود عليه في الحال، ولا يؤمن انتساخه، فوجب معرفة رأس المال بالصفات ليرد بدله كالقرض والشركة. فعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يكون مسلما فيه، لأنه يعتبر ضبط صفاته فأشبه المسلم فيه. هل الثمن يصح أن يكون، إذا قلنا أنه يصح معينا يكتفى فيه بالرؤية، وإلا لابد أن يكون أن يصف الثمن أيضا؟ فمرت الخلاف أنه إذا قلنا يكفي الرؤية فلا يلزم أن يكون الثمن مما ينضبط بالصفات، نعم لابد أن يضبط الصفات غير مقدور. وإن كان قالوا إن كان يكتفى بالرؤية فلا يلزم أن يكون مما ينضبط الصفات، وإن كان لا يكفي بالرؤية بل لا بد أن يكون أيضا موصوفا فلا بد أن يكون مما ينضبط بالصفات، يعني بالصفات، لأننا نقول لا بد أن يكون موصوفا، ومعنى هذا أن يكون مثل إيش؟ إن وسلم فيه لا بد أن يكون موصوفا مما ينضبط بالصفات. المذهب وهو ظاهر كلام الخراقي أنه يكتفى بالرؤية لأنه ثمن عوض معين مثل ثمن المبيع. فجاء الإنسان بأشياء صنعها بيده، نعم، مثل تحف لا سبيل لها شاب مصنوعات بريئة، إما تختلف بحال لها بيده صراحة، هل يصح السلم فيها؟ ما يصح لها ثمن، جابها كثمن وليس مثمن، وقال أنا أريد أن أشتري منك أو أسلم إليك في 100 صاع من تمر البرشي الجيد بمئة من هذه المصنوعات التي خلقها، وهذا هو الثمن، يجوز ولا لا؟ هنا تظهر ثمرة الخلاف على المذهب أنه يقول نعم، ما دام أنها رأى يكتفى برؤيته هو ثمن مثل ثمن المبيع. لو جاء وقال أنا هذه المصنوعات بشتري منك الآن 100 صاع من التمر واشتراها، قبض هذا وقبض هذا، صح ولا ما صح؟ قوله واحد صحيح. طيب هنا ما دام انه ثمن عوض أشبه ثمن النبي فيصح يكتفي بالرؤية. قول الثاني وهو قول القاضي من الحنابلة لا، قال لا ما يكفي هذا، لا بد أن يكون موصوفا، يعني هذا أن لا بد، قال لأنه عقد لا يمكن إتمامه وتسليم المعقود عليه في الحال. الآن لما أسلم له هذه المصنوعات ماشي على القول الأول الذي يقول بالجواز مجرد الرؤية، على إيش؟ على 100 صاع من ثمن الدرهم. بعد 6 أشهر جاءت 6 أشهر ما استطاع تسليم المعقود عليه لسبب من الأسباب، انفسخ ولا لا؟ انفسخ العقد. إذا انفسخ العقد يرجع إليه رأس المال، رأس المال ما هو؟ تحف هذه وين؟ كسرها، استهلكها، باعها. طيب قال، وانظر إلى كلام الفقهاء دقيق، قال ولأنه عقد لا يمكن إتمامه وتسليم المعقود عليه في الحال. الآن لما ضربت بمثال بالبيع هذا في الحال وانتهي العقد وانتهى، لكن هذا فيه شيء، ما زال العقد ما زال معلق بتسليم مدة ولا يؤمن انفساخه، لا يؤمن انفساخه لأنه في وقت من الأوقات لا يستطيع التسليم، فوجب معرفة رأس المال باستفسار ليرد بدله. يعني إذا كان موصوفا لو ما وجد رأس المال رد إيش؟ رد بدله. كيف يرد بدل هذه المصنوعات؟ لا تختلف. فهنا لو كانت موصوفة وتنظر الصفات كان نفس الصفات رد كالقرض والشركة. فعلى هذا يقول المصنف لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يكون مسلما فيه، لأنه يعتبر ضبط صفاته فأشبه المسلم فيه. فإذا كان كذلك يعني على قول قاضي معناها أن الثمن لا بد أن يكون كالمسلم فيه من جهة أنه لا بد أن يكون موصوفا أو مما ينضبط بالصفات. القول الثاني يعني تعليله قوي وأقطع النزاع، والقول الأول أيسر وموافق المقصد الشارع في المعاملات مبناها على الصحة، العقود مبناها الأصل في العقود الصحة واللزوم والتمام، والله أعلم. نعم من جهة الثمن أن يكون، لكن هناك من جهة خصك أنه يسحب معينا. نعم هذا مثلهم في عقود الاستثناء يأخذ بعض الثمن ثم يأتيه إن أتى بنفس الصفة وإلا انفسخ إن كان. نعم لو عجز عن تسليم الباقي يعني في مقبض ولا في المال إيه. طيب بس عقود السلم عقود الاستثناء لأنه يصح في مقبض ولا يصح في الجميع، في المقبض خاصة أنه يصح في الجميع، يعني لو أعطاه بعض السلم إيه لكنه ليس سلما، وليس سلما استثناء، يعطيه بعض المبلغ على أن يأتيه بالشيء كامل حتى لو ما أعطاه بعض السلم يصح ولا ما يصح؟ لازم حتى لو بعض. على كل من الاستثناء تعلم أن الاستثناء يعني مراعا فيه حاجة الناس، ولذلك جاء حتى مسألة تضمين السناء وهو على خلاف الأصل، حتى كما قال الإمام علي رضي الله عنه لا يصح الناس إلا ذلك، يعني تضمين السناء. نعم وهذا هذه مسألة خلافية في الأصول، مسألة على خلاف الأصل لا يقاس عليه. مسألة أصولية ومسألة أصولية اختلف حتى فيها. نعم. قال رحمه الله: فصل. وكل ما لين جاز النساء بينهما جاز إسلام أحدهما في الآخر، وما لا فلا. هذا أيضا بما يتعلق بمسائل متعلقة في السلم، أن المالين في السلم لا بد أن يكون مما يجوز النسأ بينهما. كل مالين جاز النسأ بينهما جاز إسلام أحدهما في الآخر، وما لا فلا. فلا يسلم تمر ببر لأنه لا يصح التأجير، ولا يسلم ملح بشعير، وهكذا. نعم. فعلى قولنا يجوز النساء في العروض يصح إسلام عرض في عرض وفي ثمن، فإن أسلم عرضا في آخر بصفته فجاءه به عند المحل ففيه وجهان: أحدهما يلزمه قبوله لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته فلزم قبوله كغيره، والثاني لا يلزمه قبوله لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن. وإن أسلم، نعم، قال: على قولنا يجوز النسأ في العروض، فيجوز إسلام عرض في عرض وفي ثمن، فإن أسلم عرض في آخر بصفته كيف هذا؟ أسلم عرض في آخر بصفته، يعني جاء في عرض وقال هذا بمواصفاتها هي الثمن بنفس الصفات، نفس صفات الثمن، نفس صفات المسلم فيه، يصح ولا ما يصح؟ ثلاجة 14 قدم ماركتها الجي أبيض، صنع سنة 2009 بعد 16، والثلاجة هي الثمن، قالوا هذا ثمنها، يصح ولا ما يصح؟ كيف؟ على وجهين. قال في المذهب الأول: وجاء بعد 16 جاء بالثلاجة نص، وقال هذا إيش؟ الثمن، هذا المسلم فيه، يلزم قبولها ولا ما يلزم؟ على وجهين يلزم القبول، لأنه أداه بالمسلم فيه على صفته نفس الصفة، اختلف الصفة، قال له هذا العمل، كان وإذا كان الوجه الثاني لا يلزم، يلزم القبول لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن، هو المثمن، لا ما يلزم. الوجه الأول أوجه، والله أعلم. نعم. وإن أسلم صغيرا في كبير فحل السلم، وقد صار الصغير على صفة الكبير، فعلى وجهين. وإن أسلم صغيرا في كبير حل السلم، وقد صار الصغير على صفة الكبير، فعلى وجهين، يصح ولا ما يصح؟ كيف أسلم صغيرا في كبير؟ أسلم صغيرا يعني هذا الصغير الموجود بصفته على الكبير، فلما جاء حل السلم في وقت الحلول الصغير صار على صفة الكبير الذي كان الثمن، فأفضى ذلك إلى كون الثمن هو المثمن، فعلى الوجهين السابقين يلزم قبوله لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته، والوجه الثاني قالوا لا، لأنه يفضي إلى أن يكون الثمن هو المثمن فيه. والله أعلم أن الأول هو الأوجه والأقوى والأقرب. معلق السند هذه كانت أسئلة. نعم، جواز، لأن الأصل في العقود الصحة والحل، وهذا لا يفضي إلى محرم. لو كان الثمن هو المثمن في إشكال؟ ما في إشكال. نكمل الفصل الصغير هذا. نكمل الفصل الصغير هذا. فصل. قال رحمه الله: فصل. ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل، لا حين العقد ولا بعده. نعم، لا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل، يعني قبل وقت الحلول، يعني قبل وقت الحلول. يعني الآن قلنا أسلم في 100 صاع من التمر البرحي، هل لابد أن يكون هذا التمر البرحي موجودا حين العقد أو بعد شهر أو شهرين من العقد أو لا يلزم؟ قال لا يلزم، لا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل، يعني قبل وقت حلوله، لا حين العقد ولا بعده، لا حين العقد ولا بعد العقد إلى أن يأتي الوقت، وأن ما يأتي إلا بعد 6 أشهر يكفي هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلكون في الثمار 1 سنة و2 سنتين فلم ينههم عنه. نعم. وفي الثمار ما ينقطع في أثناء السنة، فلو حرم لبينه، ولأنه يثبت في الذمة ويوجد عند المحل فصح السلم فيه كالموجود في جميع المدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار 1 سنة و2 سنتين ما نهاهم، مع أن في الثمار ما ينقطع في أثناء السنة، يعني لو أنه أسلم في التمر، التمر هذا موجود في كل السنة، مع أنهم يسلمون في السنة 2 سنتين، يعني أن بعض المدة غير موجود أصلا، لا يمكن موجودة، ومع ذلك لم ينهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما لبينه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من الأدلة أنه يثبت في الذمة، فلا يلزم أن يكون موجودا، لأنه ما دامنا في الذمة ويثبت في الذمة لماذا نشترط وجوده عند العقد؟ والواجب أو اللازم وجوده عند وقت الحلول، أما اشتراط وجوده قبل ذلك ليس له وجه. قال فصح السلم فيه كالموجود في جميع المدة، ما دام أنه يوجد عند وقت حلوله يكفي هذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استوى تقارب وصد الخلل وتناظر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة،